ده تصور بسيط بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن مين؟ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن ننقل أقوال العلماء. أنا زي ما قلت لحضراتكم أنا بتكلم بطريقة أهل العلم، ماليش دعوة بالطرق التانية دي اللي بتجيب مشاهدات وبتجيب ترندات عشان تعجب الناس ونعيشكم في أوهام وخيالات. وكلمنا في اللقاء اللي فات عن علامات ظهور المهدي كيف نعرفه. إن شاء الله نتكلم في هذا اللقاء الخامس عن فتوحات المهدي، ويتبقى لنا إن شاء الله اللقاء السادس القادم والأخير بمشيئة الله سبحانه وتعالى نرد على الشبهات أو أهم الشبهات التي اعترضوا بها على أحاديث المهدي، لأن في شبهات مهمة لابد الرد عليه. فهيفتح الجزيرة العربية كلها عشان يخضعها لإيه؟ لسلطان الخلافة، وبعدين يعمل مقر الخلافة فين؟ في بيت المقدس. أهل فارس بقى اللي هم إيران والبلاد دي برضك محتاجين لغزو وفتح، يقاتل بقية العالم الصين واليابان والعالم دول كلهم ليخضع الأرض كلها لسلطانه وحكمه. ثم تغزون الروم في الملحمة الكبرى اللي هيبقى الجيش الأوروبي 960,000 جندي، ثم تغزون الدجال. الدجال هيخرج في زمن المهدي وسيدنا عيسى هينزل. هتقول لي انت قلت كلام جميل قوي، هات ايه؟ هات الأدلة. صلى على الحبيب محمد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 78 لشرح الحديث رقم 71، وهذا هو الدرس الخامس من دروس المهدي. كلمنا في 4 دروس قبل كده في المهدي، مراحل التمكين للخلافة، كلمنا فرقنا بين المهدي الحق والمهدي الخرافة. فتوحات المهدي يا حضرات ركزوا معايا، الخليفة اللي ربنا هيقدره في آخر الزمان محمد بن عبد الله له فتوحات. أول حاجة طبعا قلنا أنه هو هيظهر في بلاد الحجاز، فهتخرج عليه جيوش من بلاد الشام ومن غيرها عشان يقتلوه، وبفضل الله انتصر عليهم. وبعدين هيحتاج ان هو يفتح الجزيرة العربية مرة اخرى. لإيه؟ لان محدش هيسلم كده بالسهل، وتفكروا ان المهدي ده يعني راجل خارق نازل من السماء هب هب افتح يا سمسم الدنيا كلها في لحظة واحدة هتكون، مش بالرموز. ده هو راجل عادي، خليفة عادي، في ناس مش عايزاه كتير في الأمة، أهل الباطل وأهل الفساد وأهل الظلم وأهل الإجرام. فهيفتح الجزيرة العربية كلها عشان يخضعها لإيه؟ لسلطان الخلافة، وبعدين يعمل مقر الخلافة فين؟ في بيت المقدس في المدينة المقدسة. ودي منحة من الله للناس اللي بيجاهدوا لوحدهم دول والأمة كلها بتلعب كورة، منحة من الله لهم، الأمة كلها نايمة وبتاكل وتشرب وهم لوحدهم اللي بيجاهدوا. فمنحة الله لهؤلاء الصفوة ولهؤلاء الرجال. وبعدين أهل فارس بقى اللي هم إيران والبلاد دي برضك محتاجين لغزو وفتح، فهيفتح بلاد فارس. ثالثا ده ترتيب، هيلتقي بقى في الملحمة الكبرى مع الروم وينتصر عليهم في الملحمة الكبرى. بعد الملحمة الكبرى هيفتح القسطنطينية اللي هي ايه؟ اسطنبول. اسطنبول اللي هي ايه؟ تركيا، يعني اللي هي في تركيا دلوقتي اسطنبول. وبعد كده هيقاتل اليهود، وبعد كده بقى يقاتل بقية العالم الصين واليابان والعالم دول كلهم ليخضع الأرض كلها لسلطانه وحكمه بأمر الله سبحانه وتعالى. أنا بقول لك باختصار وهجيب لك الأدلة على كده. وبعدين تستقر الخلافة بقى مقر الحكم في بيت إيه؟ المقدس. هتقول لي أنت قلت كلام جميل أوي، هات إيه؟ هات الأدلة. صلى على الحبيب محمد. هنقول بسرعة برضك عشان الوقت، أول حديث أخرج مسلم في صحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغزون جزيرة العرب. يبقى الأول إيه؟ الجزيرة العربية فيفتحها الله. وعلى فكرة الحديث ده بعض العلماء يقول إن هي دي الفتوحات اللي في زمن المهدي، هو ده الراجح، وبعضهم يقول بعضها تحقق قديما، لأن الجزيرة العربية اتفتحت مرة وبلاد فارس اتفتحت مرة. فنحن ننقل أقوال العلماء. أنا زي ما قلت لحضراتكم أنا بتكلم بطريقة أهل العلم، ماليش دعوة بالطرق التانية دي اللي بتجيب مشاهدات وبتجيب ترندات عشان تعجب الناس ونعيشكم في أوهام وخيالات والكلام ده كله، مش بتوع الكلام ده احنا. الرسول بيقول ايه؟ تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. ما هو كده كده حتى لو اتفتحت قبل كده، ما هي محتاجة، امال هي تخضع للخليفة ازاي يعني؟ في حاجة بتيجي بالسهل؟ لابد من القتال والغزو. ثم تغزون بلاد فارس، يبقى بعد الجزيرة العربية ايه؟ بلاد فارس اللي هي ايران والشيعة، دول اول المتمردين. ثم تغزون بلاد فارس فيفتحها الله، ده دي كله بعد المعارك اللي حصلت فين؟ في بلاد الحجاز، واللي أنا قلتها لكم في الدرس الأول والتاني. ثم تغزون الروم في الملحمة الكبرى اللي هيبقى الجيش الأوروبي 960,000 جندي، يعني ما يقرب من مليون. ثم تغزون الروم فيفتحها الله. ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. الحديث ده مرتب ولا لا؟ ثم دي بتفيد ايه؟ التراخي، يعني دي بعد دي في ترتيب اهو. النبي اللي رتب لنا، وعلى فكرة النبي لما يرتب بنرتب. طب النبي ما رتبش بنقول وما بنرتبش، لان انا هجيب الترتيب منين؟ من عندي. انا عايز اتكلم بوحي، انا عايز اقول علم ببينه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة. البصيرة إيه؟ الكتاب والسنة. إنما جيب من عندي يبقى مش ما يبقى ما فيش بصيرة كده، يبقى احنا بنتكلم من هوانا وعقولنا. الحديث الثاني: وأخرج أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني وسنده حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث ده احنا قلناه في الدرس اللي فات: عمران بيت المقدس خراب يثرب. يعني عمران بيت المقدس علامة على قرب خراب يثرب، دي ورا دي على طول. وانا قلت في الدرس اللي فات وشرحت، مش هشرح تاني، لكن في نقطة مهم. الرسول قال عمران بيت المقدس، قال انها تعمر في اخر زمان، بس ما حددش نوع العمار ولا مين اللي هيعمر، وانا ما اقدرش احدد. ما اطلقه النبي نطلقه، وما قيده النبي ايه نقيده. وقال خراب يثرب، قال ان يثرب هتخرب، لكن ما قالش هتخرب ازاي ولا مين اللي هيخربه ولا سبب خربه ايه. فبرضك نفس العمليه، عمران بيت المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب خروج الملحمه، يبقى الملحمه بعد خراب يثرب. وخروج الملحمه فتح القسطنطيني، يبقى فتح القسطنطينيه بعد ايه؟ بعد الملحمه. وفتح القسطنطينيه خروج الدجال، يبقى المسيح الدجال هيخرج انت بعد فتح القسطنطيني لاسطنبول في زمن المهدي برضه. الدجال هيخرج في زمن المهدي، وسيدنا عيسى هينزل في آخر لحظة من لحظات الدجال عشان يقتل الدجال. يبقوا الثلاثة كده هيجتمعوا، المهدي وإيه والدجال ونزول سيدنا عيسى. الحديث الثالث: أخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. يبقى هيقاتل إيه؟ اليهود. هيقاتل في الملحمة، وبعدين يفتح القسطنطيني، وبعدين يخرج الدجال ويقاتل اليهود. الحديث الرابع، الحديث الخامس: وأخرج مسلم في صحيحه، الحديث رقم 4، وأخرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يبقى هو كده غزا جزيرة العرب، إن كان هذا الحديث المراد به المهدي وهو الراجح والله أعلم. ثم بلاد فارس، ثم الملحمة، ثم فتح القسطنطينية، ثم الدجال، بقية العالم بقى أخرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة. والحديث ده احنا شرحناه قبل كده، وقلنا ان بعض العلماء قال في تفسيره ان المراد به ينطبق على التتار اللي قتلوا المسلمين، وبعض العلماء قال لا، ده المراد المعارك اللي هتبقى مع المهدي، والكلام ده ينطبق على اهل الاشكال ده، هي اشكال بتوع الصين واليابان والبلاد دي. صليت على الحبيب محمد، والرسول اخبرنا ان المهدي هيحكم الارض كلها، اذا لابد يخضع هذه البلاد لحكمه. الحديث الخامس اخرج احمد والحاكم وغيرهما وصححه الحاكم والذهبي والعلامة الألباني: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل رسول الله: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية اللي هي إيه اسطنبول، أو رومية اللي هي روما عاصمة إيطاليا بلد الفاتيكان؟ وعلى فكرة روما لم تفتح أبدا، ففتحها سيكون في زمن إيه المهدي، لأنه هو يفتح أوروبا والعالم كله هيخضع للا إله إلا الله. هتقول لي إزاي؟ هقول لك إزاي. يبقى أنت عبيط. إزاي إيه؟ وإزاي ناس محاصرين بقالهم 100 سنة ويقاتلون العالم كله؟ لا جواب إلا كلمة واحدة: ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله وما النصر إلا من عند الله. ما تقولش ازاي، احنا ما فيش عندنا في الاسلام ازاي، في كرامات ومعجزات وخوارق للعادات وفتوحات وملائكة تنزل من السماء، ولكن لمن؟ للصادقين من عباد الله المخلصين، مش للغرقانين في الاموال والرأس والفجور والكرة والشهوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل، اللي هيفتح الاول القسطنطينية ولا رومية؟ فقال النبي: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية قبل إيه؟ قبل رومية. وعلى فكرة بقى هنجيب دلوقتي بالدليل إن القسطنطينية مش هتفتح على إيد رجالة من العرب، ده 70,000 هيدخلوا الإسلام من الروم كما ورد في صحيح مسلم، بعد الملحمة هيدخلوا الإسلام من بني إسحاق، يعني من نسل سيدنا إسحاق ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام. وسيفتحون القسطنطينية ليس بالسلاح، إنما بلا إله إلا الله والله أكبر، بلا إله، بالتكبير فقط. وهنجيب الأحاديث الصحيحة على الكلام ده إن شاء الله سبحانه وتعالى. ده الحديث رقم 5. حديث رقم 6، هتقول لي بقى طب ايه الدليل على ان مقر الخلافة هيبقى في بيت المقدس؟ هو احنا هنجامل ولا ايه؟ معانا حديثين اتنين. عن عبد الله بن حوالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن حوالة، اذا رأيت الخلافة، اهو، اذا رأيت الخلافة قد نزلت الارض المقدسة، اللي هي بيت ايه؟ بيت المقدس. فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. يعني بقول له لما الخلافة تنزل بيت المقدس اعرف ان الساعة ايه، خلاص قربت، لان المهدي حضرات، خلي بالكم، ما هواش من العلامات الصغرى ولا من العلامات الكبرى. ما ينفعش نقول من الصغرى، لانه حدث اكبر من ان يكون من العلامات الصغرى، ولا هو من الكبرى، لان النبي حدد العلامات الكبرى ولم يذكره فيه. امال يبقى ايه؟ هو حلقة وصل بين ايه؟ بين الصغرى والكبرى، لانه هيلحق علامتين من العلامات الكبرى، وهو خروج الدجال ونزول ايه؟ ونزول سيدنا عيسى. يبقى هو ايه؟ حلقة وصل ما بين الصغرى والكبرى. والحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند حسن، وله شاهد يصححه. ودليل كمان على إن الخلافة في بيت المقدس، حديث رقم 7، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف النبي بيقول إيه: يخرج رجل من أمتي يقول بسنتي. يقول يعني يعمل، يعمل بيه. يبقى المهدي جاي يعمل ايه؟ مش جاي بدين جديد يا حضرات، المهدي جاء ليحيي الايه؟ الكتاب والسنة. فهو خليفة الراشد، وهو إمام عادل، وهو مجدد من المجددين يقيم كتاب الله وسنة النبي. يقول بسنتي. الرسول بيقول ينزل الله له القطر من السماء، المطر ينزل بركة بقى، وينبت الله له الأرض من بركتها، تملأ الأرض منه قسطا وعدلا، تملأ الأرض إيه؟ كلها قسطا وعدلا، كما ملئت جورا وظلما. يعمل على هذه الأمة 7 سنين. الشاهد بقى وينزل بيت المقدس. وينزل ايه؟ بيت المقدس، مقر الخلافة في بيت المقدس. الحديث رواه الطبراني في الأوسط والإمام البخاري في تاريخ الكبير بسند حسن، واللي فات يصححه وده يصحح اللي فات، فالحديث صحيح. طب صل على الحبيب محمد. يعني باختصار كده نقدر نختصر اللي هيحصل بعد الجيش. نرجع لورا تاني، لما يبايع بين الركن والمقام وهو لها كاره، هيجيله جيش منين؟ من بلاد الشام. خلي بالك دي العلامة الكبرى، العلامة التي تدل على أن الرجل الذي في الكعبة هو المهدي، إن في جيش رايح يغزوه ويخسف به بعد ما يعدي من المدينة. والحديث موجود في البخاري ومسلم، الحديث موجود في البخاري ومسلم، وإن لم يصرح بذكر المهدي لكن الأحاديث الأخرى تصرح، الأحاديث مع بعضه. فبعد الخسف بالجيش الناس هتعرف إن اللي هناك في الحرم ده مين؟ المهدي. فيهاجر الكثير لمبايعة المهدي، جيش راح يقتل، فالناس تروح تبايعه من كل مكان بقى، مستنيين رجل صالح بعد عطش طويل جاي يروي الأرض بنور الله بالكتاب والسنة بعد الفساد والظلم والكفر والعناد والإلحاد والزندقة. فيبقى يتكون له جيش، هيطلع له جيش تاني هناك، وانا قلت الكلام ده بالتفصيل، اللي هو جيش الايه؟ لا، الجيش اللي هيقتله جيش الكلبي متوحد الله، اللي هو رجل من العرب أمه كلبية يقاتله، فربنا ينقذه بجيش منين؟ من المشرق، من خراسان أصحاب الرايات إيه؟ السود. وتبدأ بقى له القوة، ثم يقوم بفتح جزيرة العرب وبسط سلطانه عليها، يغزو الجزيرة العربية ويفتح ويضمها تحت سلطانه، وقيام دولة إسلامية كبرى بخلافة، بخلافة مقرها فين؟ في بيت المقدس. وجبت لكم الأدلة، كلام ده كله أنا ذكرت أدلته. ثم يفتح بلاد فارس لأنهم يعدون جيشا لمقاتلته فيهزمهم، ثم يقاتل الروم بعد الغدر في الملحمة الكبرى، بعد المعركة التحالفية، ودي لسه هنتكلم فيها بالتفصيل بعد الدرس الجاي إن شاء الله، ما نخلص شبهات في الرد على الشبهات الواردة في المهدي، هنتكلم تاني عن المعركة التحالفية اللي قبل الملحمة. فهو يقاتل الروم فين بقى؟ في الملحمة الكبرى. وهنتكلم الرسول وصف لنا الملحمة الكبرى كأنه يراها صلى الله عليه وسلم، هنتكلم عنها بتفصيل إن شاء الله. 1,000,000 جندي من الروم، أوروبا، نصارى الغرب. ثم بعد ذلك يفتح إيه؟ القسطنطيني، تركيا، ويكون بالتهليل والتكبير لا بالحرب والسلاح. فتح القسطنطينية يكون بإيه؟ بالتكبير والتهليل، يعني لا إله إلا الله والله أكبر. وسيكون 70,000 من الروم قد أسلموا. الروم بص للواقع اللي احنا فيه تعرف ان في ناس من أوروبا وأمريكا والعالم الغربي بدأ يفهم إجرام الكفر وصعب على الكفرة اللي بيحصل في المسلمين، وعرفوا ان اليهود مجرمين. كل يوم الأرض تتأهل للإسلام. فعلى ما ندخل على الملحمة الكبرى في ناس كتير من أمريكا وأوروبا والعالم دول هيكونوا عرفوا أن الإسلام هو الحق. فبعد الملحمة 70,000 هيسلموا من الروم، من بني إسحاق بن إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام، يفتحون القسطنطينية. والحديث وارد في صحيح الإمام مسلم وهنجيبه باللفظ. وبعدين بعد كده يقاتل اليهود ويقضي عليهم، ثم يقاتل بقى بقية العالم، أهل الصين واليابان والعالم ده كله، ويخضع العالم كله بفضل الله. وبذلك تقوم الإباء الخلافة الكبرى التي تحكم الأرض كلها. ودي ما حصلتش قبل كده. الإسلام انتشر في أسيا وإفريقيا وأوروبا، لكنه لم يفتح أوروبا بالكامل. ولسه الآية اللي بتقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره إيه؟ على الدين كله، لسه ما تحققتش كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولن تتحقق إلا في آخر الزمان. الأرض كلها ستخضع للإسلام في زمن المهدي، وفي زمن سيدنا عيسى هينزل في مع المهدي، وبعدين لما المهدي يموت ويدفن ويصلي عليه المسلمون، سيدنا عيسى هيكمل بعده، وهنبقى نتكلم بالتفصيل في الكلام عند سيدنا عيسى، نزول سيدنا عيسى عليه السلام بالتفصيل. هيكمل مدة أخرى وتخضع الأرض كلها لحكم الإسلام تحت راية المهدي وتحت راية سيدنا عيسى عليه السلام. وبذلك تقوم الخلافة الكبرى ويحكم الإسلام العالم كله، وينتشر العدل والمساواة والأمان لأهل الأرض، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وأخرج أحمد والحاكم وابن حبان بسند صحيح على شرط مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر اللي هو الإسلام ما بلغ إيه؟ ما بلغ الليل والنهار. الليل والنهار أي مكان بيطلع عليه الليل والنهار سيصله إيه؟ الإسلام. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. طب ومال سيدنا عيسى حضرات واحد يقول طب سيدنا عيسى هينزل ليه؟ لا ده سيدنا عيسى هنبقى مفصل له أسرار تانية، لأنه جاي بمهمة غير مهمة المهدي. النصارى قالوا إن هو إيه؟ هو الله وهو ابن الله، فلسه ما كملش. سيدنا موسى أي سيدنا عيسى حي بل رفعه الله إليه، جاي عشان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية. يعني إيه يرفع الجزية؟ يعني يخير أهل الأرض بين الإسلام وبين القتل. لا تدخل الإسلام لا هضرب رقبتك. ليه؟ لأن أنت كنت بتقول عيسى ابن الله أو هو الله، فعيسى قدامك أهو، عيسى قدامك أهو، هتدخل الإسلام ولا لا؟ ما عادش بقى في جزية ولا الكلام ده، فيش يوم مرحميني سيدنا عيسى، مش هيبقى في زمن يوم مرحميني. لا إسلام لإيه؟ لا إسلام لقتل. ولذلك تموت الأديان كلها في زمنه ولا يبقى إلا الإسلام. اليهودية هتموت والنصرانية هتموت والمجوسية هتموت والشيوعية هتموت والإلحاد هيموت والوثنية هتموت، وأهل الأرض جميعا في زمن سيدنا عيسى يوحدون الله عز وجل ويخضعون للقرآن والسنة. وهو سيدنا عيسى يبقى جاي فرد من أمة سيدنا محمد ويحكم الأرض بالقرآن وإيه؟ بالقرآن والسنة. ده باختصار شديد. وسيظهر الدجال بفتنة في حياة المهدي. الدجال هيظهر امتى بقى؟ هل في اول حكم المهدي؟ ما وردش عن النبي. في نص الفترة؟ ما وردش عن النبي. لكن اللي ورد ان سيدنا عيسى هينزل في اخر عمر الدجال عشان يقتل الدجال، وهيصلي الفجر. خلي بالك معاي، هيصلي الفجر في بيت المقدس ورا المهدي. مين اللي هيبقى الإمام؟ المهدي. وسيدنا عيسى هيصلي ورا الفجر ويخرج من صلاة الفجر، فيدرك الدجال عند باب لد الشرقي أهو. ثم ينزل سيدنا عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في حياة المهدي، ويصلي خلفه صلاة الفجر في المسجد الأقصى مأموما، ثم يخرج فيقتل الدجال عند باب لد الشرقي قرب يافا المحتلة، قرب يافا المحتلة. وبعدين المهدي يموت ويصلي عليه المسلمون ويكمل مين بقى؟ سيدنا عيسى. يبقى المهدي مات، الدجال مات، وبعدين المهدي مات، ويتبقى سيدنا عيسى. لسه بقى مدته قد ايه؟ هنحققها إن شاء الله في وقته، لأن في روايات بتقول 40 سنة وفي روايات بتقول 7 سنوات، فهنذكر الروايات ونحققها إن شاء الله في الكلام على سيدنا عيسى. طيب عايزين بقى في دقيقتين كده معلش 5 دقايق عشان من يعني إيه المحاضرة القادمة تبقى للشبهات فقط، هنذكر بس الحديثين اللي بيدلوا على إيه، لأن إحنا ذكرنا الأدلة على كل حاجة إلا صلاة سيدنا عيسى خلف إيه؟ خلف المهدي. حديث رقم 8 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ركز قوي، قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم، مين بقى؟ سيدنا عيسى، إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. يبقى الإمام من مين؟ من الأمة اللي هو المهدي. والحديث خلي بالك بيرد على اللي بيقوله ما فيش أحاديث للمهدي في البخاري ومسلم، الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم، رواه أحمد والشيخان وغيرهم ولو روايات حديث كما. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ظاهرين إلى يوم القيامة، منصورين، لو الدنيا كلها ضدهم يحصروهم يجوعوهم يقفوا ضدهم يحاربوهم، العالم كله يجي بخيله ورجله مش يقدروا عليهم، أتدرون لماذا؟ لأن الله معهم. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل، اسمع بقى، فينزل عيسى بن مريم، هينزل من السماء عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيقول أميرهم، سيدنا المهدي صلاة الفجر في المسجد الأقصى داخل للإبلة، فيلمح سيدنا عيسى داخل المسجد كما ورد في سنن ابن ماجة بسند فيه مقال وله شواه، فيقوم سيدنا المهدي يرجع لمين؟ لسيدنا عيسى، فيقدمه ويدفعه سيدنا عيسى للإمامة، كما في روايات أخرى، لكن في الرواية اللي معاني بتقول فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم اللي هو سيدنا المهدي: تعالى، ينادي لسيدنا عيسى: تعالى صلي لنا صلاة الفجر. فيقول يعني سيدنا عيسى: لا. ليه؟ قال: إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. سيدنا عيسى قال له: لا، أنتم أمراء على بعض، أنا ما أمكوش. لا، ودي إشارة مهمة جدا إن سيدنا عيسى مش جاي كنبي مستقل بشريعة جديدة، إنما جاء رجلا من أمة محمد تابعا لرسول الله حاكما بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمال جاي ليه بقى؟ لا، ده جاي لمهام هنقولها بعد كده. قال له تكريمة الله هذه الأمة، والحديث في مسند أحمد وفي صحيح مسلم. يبقى ده ثالث حديث قابلني عن المهدي، واحد في البخاري ومسلم، واحد في البخاري ومسلم، واحد في مسلم. واحد يقول لي بس الحديث قال أميرهم وما قالش إن هو المهدي، صح؟ أدينتوا قاعدين ومش مصحصحين، صحصح معايا. هو أميرهم وينزل سيدنا عيسى، بس ما حددش إن اللي هيصلي إمام مين، ما توحد الله إن هو المهدي. ما هو ممكن واحد يعترض علينا ويقول مين اللي قال إن اللي سيدنا عيسى هيقدمه هو المهدي؟ أقول لك إن النبي اللي قال، وعند الحارث، الحارث ابن أسامة بسند جيد كما قال الإمام ابن القيم، حديث بسند حسن، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي. فيقول أميرهم إيه؟ يبقى الرواية دي توضحت اللي ما اتضحش في الروايات السابقة، صح؟ صحوا معايا. بعض الناس اللي مش فاهمين ياخدوا حديث وسيبوا حديث، ياخدوا آية وسيبوا آية، ياخدوا دليل وسيبوا دليل. لا يا حضرات، فاسألوا إيه؟ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النبي بيقول فيقول أميرهم المهدي: تعال صلي بنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمير، تكرمة الله لهذه الأمة. وورد في سنن ابن ماجة بسند ضعيف أن عيسى عليه السلام ينزل في صلاة الفجر فيرجع الإمام فيقدمه سيدنا عيسى عليه السلام. قال العلامة الألباني: هو المهدي، الإمام هو المهدي محمد بن عبد الله، كما تظاهرت بذلك الأحاديث، بعضها صحيح وبعضها حسن. وكذا قال الحافظ ابن حجر وابن الجوزي وابن كثير وصدق حسن خان والشنقيطي. خلاصة الكلام يا حضرات، ده تصور بسيط بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن مين؟ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا عيسى هينزل في آخر عمر الدجال، الدجال هيقعد سنة وشهرين وإسبوعين، فينزل يقتل الدجال ويكون مع سيدنا المهدي، وبعدين يموت المهدي، وبعدين يكمل سيدنا عيسى المسيرة في الحكم، في حكم الأرض بالكتاب والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصار الحق. آمين يا رب العالمين.